بقلوبكم ما أدري، لو قلنا بقلوبكم لادعوا أنهم تمنوا الموت في القلوب كما تمنيناه، فيكذبون ولا يتورعون عن كذب. كثير ما هم أصحاب بخت لكن تمنوا، ادعوا بالرغبة وأعلنوه، لأنه لما قال من تمنوا بالقلب لا يكون في إعجاز. نعم يا هذا القول الذي ضعفه ابن عطية وجعله في الأخير هو الصواب، والمفروض أن يكون هو الأول. اقرأ الآية التي تليها. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال بهذا المعنى، بمعنى علم، بمعنى النفس أي الأفعال القلبية، إن وجد بمعنى حصل على الشيء. ما ما ما يعني غالبا ما تبحث عنه إذا كان ضاع تقول وجدته أي عثرت عليه وحصلت عليه، ليس هو المعني بهذه الآية. المعني بالوجدان هنا الوجدان العلمي، أي علم لتجدنهم لتعلمنهم، لأنها تنصب مفعولين، إذا كانت معنى أفعال القلوب تنصب مفعولين. المفعول الأول الضمير في قوله لتجدنهم، والمفعول الثاني أحرص الناس على حياة. نعم لما قدم له الضب يأكله صلى الله عليه وسلم امتنع، قالوا أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاب، يعني أجد نفسي بمعنى أعلم من نفسي أني لا ترغبه لأنه ليس مألوفا في أرضنا، لم نعتد أن نراه أو نأكله. فلما كان كذلك كان يعافه صلى الله عليه وسلم، فأكله من أكله من الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم أقره عليه. ولذلك يقال في الترك، في تركه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يكون سنة في كل الأحوال إلا إذا علمت المقصد الذي من أجله ترك صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم لبس هذا النوع من الثياب لا يقال أن لبسه سنة، لا، لأنه ترك لأنه لم يكن معهودا في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا تقول ترك دخول الحمام ليس بسنة لأنه لم يكن معهودا في عهده صلى الله عليه وسلم، وتركه تركه الضرب لأنه لم يكن بأرض قومه، فمن وجد في نفسه أنه لا يأكل الضرب فقد وافق هواه هوى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه لا يرى نفسه له ميلة. لكن يوجد الإنسان في نفسه كراهية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من التأسي. نقول هذا لأن كثير من الناس يرون التأسي بما يدعه صلى الله عليه وسلم ويفعله دون معرفة القصد من ذلك. قد تكلمنا على هذا النوع، عطلنا عليه حين تكلمنا على لبس الخاتم في المبدع. لبس الخاتم سنة أو أنه يلبسه إذا كان موافقا للقصد الذي من أجله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم. اقرأ قوله تعالى من الذين أشركوا. وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل. هذه الآية أسباب نزولها تعدد، منهم من يقول أن وفدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة، ما أول طعام أهل الجنة، وبما يكون الرجل من المرأة في الخلقة في إبان الخلقة في الرحم كيف يكون هذا، وسألوه من يأتيك من الملائكة، ومنهم من قال أن عبد الله بن سلام هو السائل، ومنهم من قال أن فلان بن سوريا هو السائل، فتعددت هذه القصص. ولكن فحواها ومؤداها أنهم قالوا أن جبريل الذي يأتيك بالوحي هو عدونا، ولو كان غيره من الملائكة لآمنا بك، لأن جبريل سبب عداوته لهم أنه يأتي أنه أتى إليهم بالفضائح والعذاب وما إلى ذلك، فهم كرهوه وعادوه من هذا. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل، أي لهذا الملك العظيم والرسول الكريم، يقول الله عز وجل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. من كان عدوا؟ قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين قالوا أنهم لا يؤمنون بك لأن جبريل يأتيك بالوحي وهو عدوهم فلا يؤمنون بك، قل لهم من كان، من اسم شرط وتقتضي جوابا وجزاء. قل من دخل الدار فأكرمه، ومن عمل كذا فأجزه، ومن قرأ الكتاب ينجح. تجد أن بين فعل الشرط وجزاءه سبب يربط بينهما، فالفعل يكون سبب لهذا الجزاء. كل أداة شرط فيها فعل شرط وجزاءه تجد في فعل الشرط واسم الشرط سبب يقتضي ترتب الجزاء عليه. عرفنا هذا؟ إذا نظرت في هذه الآية الكريمة تجد قوله سبحانه وتعالى فإنه نزله على قلبك لا يصلح أن يكون جزاء لاسم الشرط من كان عدوا لجبريل، ما يكون الجواب فإنه نزله على قلبك، أنه غير ظاهر في المناسبة. إذن ما هو الجواب؟ ويقول من كان عدوا لجبريل، جبريل ملك من الملائكة، وقراءتنا هذه القراءة جبريل قد يقرأ جبرائيل، ثلاثة قراءات، وأما هذه اللغة فيها 10 لغات، لكن الشاهد أن جبريل من أعظم الملائكة وأكرمهم عند الله عز وجل. قال من كان عدوا له فليمت غيظا فإنه هو الذي نزل القرآن على قلبك أيها النبي الكريم. أو من كان عدوا لجبريل فإن عداوته إنما هي بسبب إنزال القرآن عليه، يعني عداوتهم إنما نشأت لأنه نزل عليك، وإلا يعلمون أن جبريل هو الرسول إلى جميع الأنبياء، لم يكن رسولا يحمل هذا الوحي إلى سائر الأنبياء إلا جبريل عليه السلام. ما من كان عدوا لجبريل فعداوته هو بسبب إنزال هذا القرآن عليك. فإنزال القرآن عليك لازم السبب، ليس هو السبب، إنما هو لازم السبب. عرفنا هذه الآية توجيهها، من كان عدوا لجبريل فإن عداوته هي سبب إنزاله القرآن عليك. فإنه إن تأتي حرف تعليل للتوكيد، أكد الله عز وجل أن هذا النبي الكريم هو الذي نزل القرآن على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نزله عليك ولم يقل نزله إليك، قال نزله على قلبك ولم يقل أنزله إلى قلبك. لما اختار القلب من سائر الأعضاء، ولما كانت الإنزال بحرف على ولم يكن بحرف إلى، عرفنا سؤالين. فإنه نزله على قلب، نزل وأنزل في الغالب بمعنى واحد، قد يفرق بينهما بعض المفسرين أن نزل تأتي جملة واحدة، وأنزل إذا نزل نجوما متفرق. لكن من استقرأ كتاب الله عز وجل وجد أن هذا يأتي في موضع هذا. يقول الله عز وجل فإنه نزله على قلبك، كلمة على تفيد الشمول والتغطية والاستعلاء، وأنه لا ينفذ منه جزء فيه السيطرة وفيه الشمولية الكاملة. وإذا قلت أنزله إليك أي أن نهاية هذه الرسالة وصلت إليك، لم تتجاوز غيرك. لكن إذا قلت عليك فمعناها فيها الاستعلاء والشمول والتغطية. ثم قال نزله على قلبك ليدل على الفهم والعلم وإدراك معناه. لو قال نزله عليك قد يكون المجرد هو الحفظ وانتهى، لكن لما قال على القلب دل أن المعني به فهمه وإدراكه وحفظه وتتبع معناه والعمل به. فإنه نزله على قلبك. اقرأ الآية. نزله على قلبك بإذن الله. الإذن في كتاب الله هنا بمعنى الأمر، لأنه هو المشيئة بمعنى واحد، إذن الله ومشيئته بمعنى واحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإرادته وأمره ومشيئته. وأصل الإذن هو الاختيار، أذن لك أن تفعل ذلك، بمعنى جاءتك الرخصة وجاءك السماح والإباحة، فلك الخيار في أن تفعل أو لا تفعل. ولذا بعض المفسرين قال بإذنه أي باختياره، والصواب بإذنه أي بأمره وإرادته، لأنها نوع مشيئة. السؤال لو قال ما الفائدة بأن الله عز وجل ذكر هنا الإذن في إنزال القرآن؟ قال ليعلم أن جبريل عليه السلام حين ينزل بالقرآن لا ينزل من عنده، إنما بإرادة الله، فهو مجرد رسول، حتى لا يزعم زاعم أن هذا القرآن هو من عند جبريل، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، يبلغه الله ومجرد رسول، فيأتي بهذه الرسالة فيبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. مصدق أي بمعنى أنه لا يناقض ويقر ما بين يديه، أي ما سبقه من الكتب، ما بين يديه أي ما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل، فإنه لا يناقض ما جاء فيهما بل يقرهما على ما فيهما، يعني ما فيها من أخبار كتاب الله مهيمن ولا يناقضه، وما فيه من صفات الله سبحانه وتعالى وذكر الجنة والنار فلا يناقضه ولا يخالفه، وما فيه من ذكر موسى وآياته العظام لا يخالف التوراة، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. هكذا وصف الله كتابه الكريم، فدل على أن هؤلاء الكفر اليهود حين كذبوا بالقرآن ونزل بالحق، ومن كذب بالحق كذب بكتابه من باب أولى، وعلموا أن هذا القرآن إنما منزل من عند الله وجبريل أتى به بإذنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخالف التوراة بل هو مصدق لما فيها. وما كان هذا وصفه من كتاب فهو كتاب عظيم يجب الإيمان به، ولكن لم يفعلوا لضغطهم وعنادهم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فيه الهداية للمؤمنين وفيه البشارة لهم بأنهم في الحياة الدنيا يجدون السعادة والحياة الهانئة، وفي الآخرة يجدون رضا الله عز وجل والجنة وعقباها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعلم هذا الكتاب ويتبعه ويعمل به ويؤمن به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.